الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة. نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا. وبالذين والذين والتي، أخبر مراعيا وفاق المثبت. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي نو، بمضمر شرط فراع ما رعوا. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صوغ صلة منه لأل، كصوغ واق من وقى الله البطل. وإن يكن ما رفعت صلة أل، ضمير غيرها أبين وانفصل.